بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه، قال قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. نعم، الحمد لله. قول الإمام هنا في هذا الباب بوب له بالآية، وكثيرا ما يبوب الشيخ رحمه الله، يعني لا يضع عنوان للباب وإنما يجعل الآية أو الحديث هي عنوان الباب، يعني عنوان الباب. فهنا في باب هذا في بيان حكم من كفر وجحد بنعمة الله تبارك وتعالى، في الأول بالآية قول الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. يعرفون نعمة الله لأنه خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى، يعني ثم ينكرون هذا وأكثرهم، أكثر هؤلاء الكافرون، ينكرون به سبحانه وتعالى. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي. قال عمرو بن عبد الله: هذا كلام، يعني مجاهد يقول هذه الآية يدخل فيها هذا قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي، فينسب هذا المال الذي أخذه أنه ماله وأنه ورثه عن أبائه، ولا ينسب هذا إلى يعني رزق الله وفضله وعطائه سبحانه وتعالى. فهذا من جحود وإنكار النعمة، ونسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال عمرو بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة: نعم، هذا بشفاعة هذه. هذا الأثر كذلك عن هذا التابعي، قال عون بن عبد الله: يعني يقولون هذا عبارة لولا فلان لما كان كذا، وقول لولا فلان لما كان كذا، فنسبة الفضل يعني من فضل معين، فإن هذا نسبة الفضل كذلك لغير الله، ينبغي أن يقول لولا الله يعني ثم فلان. ومثله قول ابن عباس في قول الله: فلا تتخذوا لله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال هو ان يقول القائل: لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارح، فان لولا كذا جعل الفضل نسبه الفضل في امر ما لغير الله تبارك وتعالى. لولا البط يعني البط من عادته اللي هو الاوز، هذا اذا راى غريب يدخل البيت فانه يصرخ، ولذلك يعني يجعلونه دائما في الحراسه، من أحسن الأشياء في الحراسة، فإنه يرى ليلا وإذا تسلل يعني لص أو غيره على طول يصيح، فإذا صاح خلاص ينتبه أهل الدار أو أهل المكان أو الحراس إنه والله فيه يعني غريب تسلل ودخل. فيقولون الناس: لولا البط، حمرانين بط وكذا وكذا، لسرق اللصوص بيتنا البارح. كان اللصوص الذين تسللوا الى البيت كانوا سرقوه، لكن لما صرخ البط يعني استيقظ الناس وعرفوا ان هناك بيت. فهذا كذلك جعل هذا من الشك، نعم، جعل هذا من الشك بالله تبارك وتعالى انه نسب الفضل يعني لغير الله تبارك وتعالى. نعم. قال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. نعم، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا طبعا من الشرك الأكبر للمشركين، يعني يقولون إن يعني شفع فينا هؤلاء الآلهة وهم الذين يعني أوصلوا لنا هذا الخير. وهذا طبعا كان المشركين كانوا يرون إن الخصب والشرك والخير إنما تأتيهم يعني بشفاعة من يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. فقد كانوا يعبدون الملائكة ويقولون: هؤلاء الشفعاء عند الله. شفعاءهم فيما يأتي يعني في الذي يأتيهم من خير. نعم. قال ابن عباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وفي اخر الحديث وقد تقدم. وهذا هذا الحديث الذي تقدم اللي هو ان النبي لما صلى في الحديبية صلى الفجر في إثر مطر. فالنبي بعد ما صلى الفجر قال أتدرون ما قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي لهم قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بنوء بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكون. وأما قال من مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكون. فجعل الذي نسب المطر إلى الأنواع هذا كافر بالله تبارك وتعالى، والذي نسب المطر إلى فضل الله ورحمته هذا مؤمن بالله تبارك وتعالى. فكل نسبة فضل إلى غير الله هذا من جحود نعمة الله تبارك وتعالى والكفر به. نعم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يجم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. نعم، يقول الشيخ إن هذا يعني هذا الأمر كثير في الأحاديث وكثير في السنة، أنه كل يعني كل من أضاف نعمة من نعم التي أنعم بها الله تبارك وتعالى إلى المخلوق يكون بهذا يعني مشرك ومذموم. نعم، ومن جحود نعم الله تبارك وتعالى. نعم. قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جائر على ألسنة كثير. نعم، يقول ان هذا بعض السلف يقولون ايضا هذا يعني يمدح مثلا في رحلة في البحر وكذا يقول لك الريح كانت طيبة والملاح كان حاذق والرحلة كانت يعني هذه، فيأخذ كل هذا الأمر ما رأوه من خير إلى غير الله تبارك وتعالى، إلى الريح التي وأتتهم كانت موافية ودفعت الشراع وسارت هذه، وإلى الجو الذي كان يعني بديعا، وإلى الملاح الملاح اللي هو البحار الذي كان حادث يعني يسير ما اصطدم بشعب مرجانية وما تاه في البحر ونحو ذلك، كل ينسب الخير الذي لاقوه إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فيه مسألة الأولى، قال فيه مسألة هذا الباب اللي هو بوب له الشيخ بقوله قول الله تبارك وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهذا يشمل كل من عرف أن هذه النعمة يعني هي إنعام الله ولكنه نسبها إلى غير الله تبارك وتعالى، نسبها لحظه ونصيبه كصاحب الجنتين الذي قال يعني ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، وكل من نسب شيء من الفضل أو الخير لغير الله تبارك وتعالى. بل يجب على المؤمن أن كل نعمة يعني ينعم بها إنما يعتقد أنها من الله، وكذلك يقول إذا قال لولا كذا إذا كان في شر فاته بسبب من الأسباب يقول لولا الله ثم كذا، لولا الله سبحانه وتعالى نعمته ثم يعني هذا الأمر الفلاني، أو أن الله تبارك وتعالى قيد لي هذا الأمر أو هي لي هذا الأمر أو أعطاني هذا، فينسب كل فضل إلى الله سواء كان من جلب منفعة أو من دفع مضرة، انسبه أولا إلى الله تبارك وتعالى. من جاءت بسبب يبين أن هذا السبب إنما هو يعني بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي قيده ويسره سبحانه وتعالى. نعم. فيه مسائل. فيه مسائل الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم. الثانية معرفة أن هذا جاء على ألسنة كثير. نعم، هذا كثير يجري على ألسنة كثير من الناس وحتى من أهل الإيمان، ينسون أن يذكروا يعني فضل الله تبارك وتعالى وينسبون الفضل دائما إلى غيره جل وعلا. نعم. فالثالثة تسمية هذا الكلام إنكار للنعمة. نعم. الله سمى هذا إنكار للنعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لما ينسبها لغيره كأنه أنكر فضل الله تبارك وتعالى عليه. نعم. الرابع اجتماع الضدين في القلب. اجتماع الضدين في القلب. يعني يكون فيه يعني يعرف يعني أن النعمة من الله ثم يجحد وينكر. يعرفونها ثم ينكرونها. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.